الله الرحمن الرحيم. دار الكتاب الناطق بالقاهرة تقدم الشريط الثالث من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة. الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، طبعة عام 1428 هجرية 2008 ميلادية، المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية، تابع صاد 69. فكل أنواع الرقابة سالفة الذكر مكملة لبعضها في إطار شمولية الفكر الإسلامي، كما أنها متسقة مع بعضها، ومن السهل على الفرد أن يحقق كل متطلبات هذه الرقابة لصدقه مع الله ومع نفسه ورؤسائه والمجتمع، فهي ليست متعارضة ولا متضاربة بل متناسقة تعكس وحدة في المنهج. ومن حيث البساطة والوضوح فإن هذه الخاصية من سمات الفكر الإسلامي عموما وتنعكس بطبيعة الحال على عملية الرقابة التي رأينا أنها مبسطة ولا تحتاج لمجهود كبير في تطبيقها والوصول إلى أهدافها. كما أن الرقابة في الإسلام تتسم بالعدالة لأنها ليست وضعية وإنما تطبيق للمبادئ والتي وردت في كتاب الله وسنة رسوله، تلك المبادئ التي تأمر بالعدل والإحسان بصفة عامة. المولى سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كما يقول في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وتتسم الرقابة أخيرا بأنها تهدف إلى منع الأخطاء قبل وقوعها والعمل على تصحيحها حال وقوعها، لأن الإسلام يضع من القواعد ما يحمي بها الأفراد ويبرأ بهم من الوقوع بالرقابة في المعصية. ولقد وجدنا الرسول الكريم وصحابته من بعده يهتمون بالرقابة الوقائية، وكانوا يحسنون اختيار الولاة والحكام ويتعرفون بأنفسهم على أحوال عمالهم ورعايتهم، كما كانوا يصدرون التوجيهات المسبقة بما يحول دون الوقوع في الأخطاء. صفحة 71. الباب الأول: الوظيفة العامة في صدر الإسلام. في هذا الباب نتناول الجانب التطبيقي للوظيفة العامة في صدر الإسلام ابتداء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصر العباسي، باعتبار أنه في أغلب فترات صدر الإسلام طبقت القواعد سالفة الذكر تطبيقا سليما. ومن ثم فإن هذا الباب ينقسم إلى الفصول الآتية: الفصل الأول: الوظيفة العامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني: عهد أبي بكر الصديق. الفصل الثالث: عهد عمر بن الخطاب. الفصل الرابع: عهد علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. الفصل الخامس: العهد الأموي. الفصل السادس: العهد العباسي. الفصل الأول: الوظيفة العامة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كانت الوظيفة العامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خدمة عامة تستهدف إشباع حاجات المسلمين وتأدية مصالحهم. ففي الحديث الشريف أن من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عنه يوم القيامة. وكان الموظفون ثلاثة أنواع: هم الولاة والقضاة والعمال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوخى الدقة في اختيارهم، ولهذا يقول في الحديث الشريف: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا، وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنون. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخير عماله من أكابر المسلمين المشهود لهم بالعلم والكفاءة، فقد كان يعين خالد ابن الوليد منذ إسلامه قائدا للحرب، رغم أن خالد كان يعمل ما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع مرة يده إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. لما أرسل إلى بني جزيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة، حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم. ومع هذا فقد كان يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعله بنوع تأويل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق مبدأ الاختيار على أساس الصلاحية بالنسبة للجميع بلا تفرقة، فلم يكن هناك وساقة أو محسوبية، وذلك سواء عند تعيين الفرد في الوظيفة لأول مرة أو عند نقله إلى وظيفة أعلى. فإذا كان الشخص غير قادر على تولي أعباء الوظيفة لم يكن يعينه فيها مهما كان ورعه وتقواه وشدة صلته وصداقته به. فإذا أبو ذر، فهذا أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل، طلب من الرسول ذات مرة التعيين في أحد المناصب، وقال: يا رسول الله، ألا تستخدمني؟ فضرب عليه السلام بيده على منطلق كبيره وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقال له أيضا: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفة، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين ما لا يتيم. فالرسول قد رفض تولية أبا ذر إحدى الوظائف لأنه رآه ضعيفا. فاد 72. والضعف الذي أشار إليه الرسول لم يكن ضعفا جسمانيا، إنما عدم توافر الصفات اللازمة في من يولى الشؤون العامة. فال73. مع أن الرسول قال عنه: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وكان يحذر من سوء الاختيار ويعتبره درعا ويعتبره نوعا من الغش للرعية. فقد جاء في الحديث الشريف: ما من راع يسترعي في الله رعية يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. كما أن صلوات الله وسلامه عليه كان يختبر الشخص قبل توليته الوظيفة ليتأكد من قدرته على ممارسة أعبائها. هذا معاذ بن جبل حين أراد الرسول أن يسلد إليه منصب القضاء قال له: بماذا تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ فقال معاذ: بكتاب الله. فسأله فإن لم تجد فقال: بسنة رسوله عليه السلام. فسأله الرسول فإن لم تجد قال: اجتهد رأيي ولا آله. فقال الرسول: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله بما يرضي الله ورسوله الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله. ومن أمثلة العمال الذين تولوا مناصب قيادية في عهد الرسول عمر بن الخطاب وهو علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو عبيد بن الجراح وعمر بن العاص وخالد بن الوليد إلى غير ذلك من أكابر الصحابة المشهود لهم بالعلم والكفاءة. وكان ممن استعملهم الرسول أيضا حذيفة بن اليمان صاحب سره، والحارث بن عوف أمين الأختام، وعبد الله بن الأرقم الذي كان يجيب على رسائل الملوك والحكام، الزبير بن العوام كاتب الصدقات، وزيد بن ثابت للترجمة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين دائما على اختيار الأكفاء لتولي الوظائف العامة. ففي الحديث الشريف: أيما رجل استعمل رجلا على 10 أنفسه وعلم أن في 10 أفضل ممن استعمل فقد غش الله والرسول وجماعة المسلمين. وكانت ترقية الموظفين من وظيفة أدنى إلى أخرى أعلى منها تتم على أساس الصلاحية وتأخذ حكم التعيين الجديد بصفة دائمة. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع الموظف من قبول الهدايا من الأفراد. فلقد عين موظفا على مرفق جماعة جمع الزكاة والصدقات، فلما رجع تمت محاسبته فقال للرسول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل ما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. وفي الحديث الشريف: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرياء. وكان يرفض عليه الصلاة والسلام أن يتولى الشخص أي وظيفة إذا طلبها حتى لو كان من كبار الصحابة. ولقد دخل عليه أحد كبار الصحابة ومعه رجلان من بني عمه، وطلب الرجلان من الرسول أن يأمرهما بعض أن يؤمرهما بعض الوظائف. فقال عليه السلام: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. صاد 75. الفصل الثاني: عهد أبو بكر الصديق. كان أبو بكر الصديق مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل أموره، ولقد نهج من هاج الرسول عليه السلام في الإدارة، بل واحتفظ بالعمال الذين كان قد عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبو بكر الصديق بعد توليته: ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أبى العمل لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتزل العمل. وكان يختاره أيضا إذا خلى أحد المناصب أكفأ العمال وأصلحهم لتوليته ويضمه تحت التجربة لمدة معينة. وهو المبدأ المعروف في أنظمة الخدمة المدنية الحديثة بمبدأ التعيين تحت الاختبار. فعندما عين يزيد بن سفيان عامله في الشام قال له: إني قد وليتك لأبلوك وأجربك، فإن أحسنت أبقيتك وإن أسأت عزلتك. ويرى البعض أن الإدارة الحكومية لم تكن في عهد الصديق محتاجة إلى نظام غير النظام الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. واكتفى به أبو بكر في إدارة الشؤون العامة بمكة والمدينة والجزيرة العربية، مع التعليل الذي اقتضاه توزيع العمل وتفرقة العبء الأكبر بعد وفاة الرسول وغياب المرجع الأعلى الذي يرتفع إليه في جميع الأمور. ولهذا فإنه سار على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعيين أكفأ المسلمين وفقا لتخصصاتهم، وخاصة في المناصب الكبرى، وعزل غيرهم. وليس أدل على ذلك من أن أبا عبيدة بن الجراح الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أمين الأمة المحمدية، حينما أوغل في بلاد الإسلام وأحيط به عزله وعين بدلا منه خالد بن الوليد وأرسل إليه الخطاب التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن الطحافة إلى عبيد بن الجراح، سلام الله عليك، أما بعد، فقد وليت خالدا لقتال العدو في الشام، فلا تخالفه واسمع له وأطع. صاد 76. وأنا أعلم أنك خير منه وأفضل دينا، ولكن ظننت أن لك حكمة في الحرب ليست لك، فأحببت أن أنسي به الروم وساوس الشيطان، أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد. وفي هذه الرسالة يتجسد لنا مدى حرص الخليفة على إسناد المناصب لأكثر العاملين وأقدارهم. فرغم إكباره لأبي عبيدة إكبارا عظيما، حتى لقد رشحه للخلافة يوم الجماع السقيفة، إلا أنه رأى أن خالدا له خبرة ودراية بالحروب والقتال أكثر من أبي عبيدة، والحرب يتفاضل فيها القادة على أساس ما لديهم من كفاءة عسكرية لا على أساس ما لديهم من تقوى وأسبقية إسلامية. ولهذا فضل أبو بكر خالدا بما له من خبرة وعبقرية عسكرية على أبي عبيدة، رغم إجلال أبي بكر له والشهادة بما لديه من تقوى وأمانة. ولهذا أسند إليه بيت المال كما كان ممن عينهم الصديق في الوظائف القيادية، عمر بن الخطاب الذي اشتهر بالعدل ايما اشتهر، فقد عين في منصب القضاء كما عين زيد بن ثابت كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا له ايضا. وهكذا كان ابو بكر الصديق لا يميل ولا يرفع الا اكفاء المسلمين واقدرهم، ولا يعزله الا اذا ثبت اهماله وعدم ادائه لعمله على الوجه الاكمل. وكان ابو بكر رضي الله عنه يوصي عماله وهم ذاهبون الى عملهم كأن لا يخونوا ولا يغلوا، وان يستشيروا اهل الرأي وان لا يسيئوا الى من سبقهم في العمل. فلما يروى عن ابي بكر انه لما عزل خالد بن سعيد اوصى به شرحبيل بن حسنة، وكان احد الامراء فقال له: انظر خالد بن سعيد فاعرف له من الحق عليك ما كنت تحب ان يعرف لك من الحق عليك لو خرج واليا عليك، وقد عرفت مكانه من الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو له والي، وقد كنت وليته ثم رأيت عزله، وعسى أن يكون ذلك خيرا له في دينه ما أغضب أحدا بالإمارة، فقد خيرته في أمراء الأجيال فاختارك على غيره، اختارك على ابن عمه، فإذا نزل بك أمر تحتاج فيه إلى رأي التقي الناصح فليكن أول من تبدأ به أبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ثم خالد بن سعيد. صاد 77. فإنك واجد عندكم نصحا وخيرا، وإياك واستبداد الرأي عنهم أو أن تطوي عنهم بعض الخير. صاد 78. الفصل الثالث. عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رجع الأستاذ الدكتور الطماوي في مؤلفه عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة، حيث قام بدراسة مستفيضة قيمة لسيدنا عمر من جميع الجوانب السياسية والإدارية، وانتهى إلى أن عمر كان الراشد الأول في مجال السياسة والإدارة. وأيضا مقالة لفضيلة الأستاذ الدكتور الأكبر الشيخ محمد أبو زهرة الدين والتنظيم الإداري، حيث يرى أن عمر كان أعظم إداري عادل في التاريخ، يستعين بالله تعالى ويتعوذ من ضعف التقي وقوة الفاجر. تم تولية الخليفة العادل عمر بن الخطاب بعد انتقال أبي بكر الصديق لربه، وكان عمر يتخير عماله لشغل الوظائف العامة من أفضل الرجال وأصلحهم، ولم يكن عنده قريب أو بعيد إلا من يقربه عمله، فشغل الوظائف كان عنده خدمة عامة وتمييزا بالواجب وليس تمييزا بالوجاهة والاستعلاء. فكان يقول للمواطنين: أنني لم أبعث إليكم الولاة ليقربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم، ولكن ليعلموكم ويخدموكم. كما روي عنه قوله: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمون. كما جاء في إحدى خطبه: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار لأني لم أبعثهم إلا ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسم فيئهم ويعدل عليهم، فمن أشكل عليه شيء رفعه إلي. وكان عمر يشاور أصحابه عند تعيين الموظفين أو ترقيتهم لمناصب أعلى. فمما يروى عنه أنه كان في حاجة لمن يشغل إحدى الوظائف الهامة، فجمع أهل الرأي وقال لهم: أشيروا علي ودلوني على رجل أستعمله في أمر قد دهمني، فقولا ما عندكم، فإني أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإذا كان أميرهم كان كأنه واحد منهم. فقالوا له: نرى لهذه الصفة الربيع بن زياد الحارثي. فأخبر أمير المؤمنين وولاه ووفق في عمله، وقام بما أربى على رجاء عمر فيه، وزاد على عمله، فشكر عمر من أشاروا عليه بولاية الربيع. كما كان عمر يقول: إني لا أتحرج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه. فقد كان يعزل الوالي لا لأنه لم يقم بعمله خير قيام أو لأنه أساء سلطاته، إنما يعزله لأنه وجد من هو أفضل. فقد ولى شرحبيل بن حسن واليا على الشام، ثم عزله وأضاف عمله إلى معاوية بن أبي سفيان. فقام الوالي المعزول ليسأل الخليفة: عن سخط عزلتني يا أمير المؤمنين؟ فقال الخليفة: لا، ولكن أريد رجلا أقوى من رجل. قال شرحبيل بن حسن: فاعذرني في الناس لا تدركني هجنة. فقام عمر وقال: أيها الناس، إني والله ما عزلت شرحبيل عن سخط، ولكني أردت رجلا أقوى من رجل. وكان عمر رضي الله عنه يختبر الموظف قبل توليته المنصب، فقبل أن يعين سعد بن السوار واليا على البصرة أراد أن يختبره، حيث جاءت امرأة تشتكي زوجها، فقال عمر: اقضي بينهما. فلما قضى سعد بينهما بما أعجبه ولم يخطر ببال عمر، قال لسعد: اذهب قاضيا على البصرة. وكان الموظف يوضع تحت الاختبار لفترة معينة، يراقبه عمر ويحاسبه عن أعماله حتى تثبت جدارته وكفاءته. فقد قال لأصحابه يوما: أرأيت إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما علي؟ قالوا: نعم. قال عمر: لا، حيث أنظر في عمله، أعمل بما أمرته أم لا. فالتمني. وقد كان الخليفة عمر يطبق مبدأ الأجر على قدر العمل، فكان يمنح العمال أجورا تتناسب مع ما يؤدونه من أعمال، وكان يميز بينهم في الأجور على أساس جهدهم وبلائهم في العمل وما يتحملونه من أعباء عائلية. فاعترض عليه البعض وكانوا يريدون أن تكون الأجور بالتسوية فيما بينهم، فقال عبارته المشهورة والتي تسري على كافة المسلمين جميعا: الرجل وبلاؤه، والرجل وقومه، والرجل وحاجته، وما من أحد أحق بهذا المال من أحد. والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. وكان يولي اهتماما فائقا بتدريب الموظفين على أعمالهم، فعندما أرسل عمار بن ياسر ليكون واليا على الكوفة أرسل معه هيئة مدربة من الموظفين الموثوق بهم. وكان يطبق مبدأ العدالة بصفة مطلقة ويكره الوساطة والمحسوبية حتى من المقربين إليه. وقد طلب منه ذات مرة أحد مواليه بأن يكتب إلى واليه في العراق ليكرم أحد من قصد واليها، فانتهره عمر وسبه وقال له: أتريد أن يظلم الناس؟ وهل هو إلا رجل من المسلمين يسعه ما يسعه؟ واتخذ عمر من الأجراءات ما يجعل الموظف يكرس كل وقته للعمل ويتفرغ له، وقد كان يقرر لهم الرواتب التي تكفل لهم حياة لائقة كريمة. فقد شكى أهل حمص بالشام واليهم سعيد بن عامر وطلبوا منه عزه وبرروا شكواهم أنه لا يخرج إلى القتل الناس حتى يرتفع النهار ولا يجيب أحدا بالليل، وله في الشهر يوم لا يخرج فيه. فتحرى الخليفة العادل عمر الأمر وتأكد له صدق الشكوى، ووجد أن واليه يعد كل يوم مأكله ومشربه ويخصص يوما كل شهر لنظافة ملبسه ومسكنه ويجعل الليل كله للعبادة. أبعت إليه عمر 1000 دينار ليستعين بها لمواجهة المعيشة، وطلب منه التفرغ لأداء العمل. صاد 81. وكان يزود عماله دائما بالتوجيهات والنصائح، ويشترط على كل منهم شروطا بأن لا يركب بردونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رفيقا ولا يتخذ بابا دون الناس، كما كان يكتب أموال عماله عند التولية ويسألهم عما فرغ عليها من زيادة، ويأمرهم إذا عادوا أن يدخلوا المدينة نهارا ليعرف ما عادوا به. ونزل عمر يوما بالجارية من فوران بالشام فخطب الناس فقال: ألا وإني ما وجدت صلاحا صلاح ما ألا وإني ما وجدت صلاح ما ولاني الله إلا بثلاث: أداء الأمانة والأخذ بالقوة والحكم بما أنزل الله. ألا وإني ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ من حلال ويعطى في حق ويمنع من باطل. وهكذا كان عمر يطبق مبدأ الصلاحية والكفاءة في تولي الوظائف العامة، كما كان يطبق أحدث ما وصلت إليه الإدارة الحديثة من مبادئ ونظريات. ولا عجب في ذلك، فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له بالعظمة، حتى إنه قال ذات مرة: لو كان بعدي نبي لكان عمر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: إن الله كتب الحق على لسان عمر وقلده. 82. الفصل الرابع: عهدي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. تولى زمام السلطة بعد وفاة الخليفة العادل عثمان بن عفان الذي حافظ على الأوضاع التي كان قد وضعها عمر خلال مدة خلافته، واعتمد في مشورته وعماده على من كان قد عينهم عمر بجانب بعض أقاربه أمثال مروان بن الحكم. ولهذا كان أول ما كتبه وأرسله لأمراء الأجناد أن عمر قد وضع عنكم ما لم يغب عنا، بل كان على ملأ منا، ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله بكم غيركم. وكان يأمر عماله دائما بإقامة العدل بين الناس والمساواة فيما بينهم. فمن رسائله إلى الولاة والموظفين: أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولم يطلب إليهم أن يكونوا جباة، وأن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة، ولا يوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. ألا إن أعدل السيران تنظروا في أمور المسلمين فتعطوهم الذي لهم وتأخذوا بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم. وكتب إلى عمال الخراج: أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق، خذوا الحق واعطوا الحق به، والأمانة قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها، الوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المعاه، فإن الله خصم لمن ظلمه. 83. وتولى الخلافة بعد عثمان بن عفان علي بن أبي طالب. قد بدأ بعد توليه الخلافة بتعيين الموظفين على أساس الكفاءة والصلاحية، وأرسل إلى مالك بن الحارث الأشتر النخي أحد القادة العسكريين في عهده والذي تولى إمارة مصر فترة زمنية كتابا يجمع بين كل مقومات الإدارة الناجحة، ونذكر بعض فترات منه لأهميته: وانظر أمور عملك فاستعملهم لاختيارا ولا تولهم لمحابات وأسرة، وتوخى منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام، فإنهم لكثر أخلاقا وأصلحوا أعرابا وأقل من المطامع إسرافا وأبلغوا في عواقب الأمور نظرا، ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو سلموا أمانتك ثم تفقد أعمالهم وضعت عليهم العيون من أهل الصدق والوفاء، فإن تعهدك في السر في أمورهم قدوة على استعمال الأمانة والرفق بالرعية وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه. ويضيف الإمام علي في رسالته: ألا يطول احتجابك عن الرعية، فإن ذلك شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور. ولأهمية هذا الكتاب سنذكره كملحق لهذا البحث. صاد 84. الفصل الخامس: عهد الأمويين. اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد الأمويين اتساعا كبيرا، ونظرا لصعوبة المواصلات في ذلك الوقت فقد اقتضى حس سير الإدارة تقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات، فقسمت إلى 14 ولاية كبيرة كانت تسمى بالأقاليم، وعين لكل إقليم واليا وأعطي سلطات واسعة في إدارته للإقليم الذي يرأسه، فكانت له سلطة مطلقة في تعيين الموظفين أو نقلهم وغير ذلك مما يستدعيه حس سير الإدارة. وكان الأمويون يشتدون بصفة عامة في اختيار هؤلاء الأولى، فلم يكن يرفع إلى هذا المنصب إلا من تتوافر فيه المقدرة والأمانة، ويعين لمدة معينة تحت الاختبار في بداية الأمر للتأكد من نجاحه في عمله. فمعاوية بن أبي سفيان كان يختار عماله دائما من الأكفاء سواء من أهل بيته أو من غيرهم، وقد كان له تجربة طويلة في ذاك، فقد كان لا يعين أحدا إلا بعد أن يثبت كفاءته في العمل. كما كان الولاة الذين يعينهم على الأقاليم يتبعون نفس المنهاج، فزياد بن أبي سفيان الذي عين واليا على العراق من قبل معاوية كان يقول لمن يعينه في أحد المناصب: خذ عهدك وسر إلى عملك، وعلم أنك معروف رأس سنتك وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك إذا وجدناك أمينا ضعيف استبدلناك لضعفك، وسلمت من مقتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأحسننا على خيانتك أدبك فأوجعنا ظهرك وأثقلنا عرفك، وإن جمعت علينا الجرمين جمعنا عليك المضرتين.